سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 50 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيق إلى باب سجود السهو، وهذا الباب عقده المؤلف رحمة الله عليه لبيان الجوابر التي تسد الخلل وتتمم النقص الحاصل في الصلاة. يعني هذا الباب معقود لهذا الغرض، للنقص الذي يقع في صلاة العبد، فإن لكل نقص جابرا يجبره. وقلنا في مقدمة الدرس الماضي بأن كل خطأ في الصلاة له علاج في الصلاة نفسها، له علاج في الصلاة نفسها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقد يحصل في صلاة العبد نقص بسهو أو نحو ذلك، فبين الإمام رحمه الله في هذا الباب الجوابر التي يجبر بها الإنسان الخلل الواقع في صلاته من سهو أو نحو ذلك. والجوابر في الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام، الجوابر فيما يتعلق بالصلاة تنقسم إلى 3 أقسام. الأول سجود السهو الذي نحن بصدده الآن، والثاني الذكر بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة لأن الذكر بعد الصلاة كما قالت عائشة رضي الله عنها الذكر بعد الصلاة بمنزلة مسح المرآة بعد صقالها، بمنزلة مسح المرآة بعد صقالها، يعني كأنه يختم به على هذا على هذه العبادة المباركة، وهو الباقيات الصالحات، هو الباقيات الصالحات. النوع الثالث من أنواع الجوابر صلاة التطوع، صلاة التطوع. أنا أكرر الكلام في سجود السهو لأن التسجيل بتاع المرة اللي فاتت راح. أيوه تمام. فنقول الجوابر في الصلاة 3 أنواع: سجود السهو والذكر بعد الصلاة وصلاة التطوع. فإن التطوع أي الصلاة يجبر بها نقص الفرائض، يجبر بها نقص الفرائض كما هو ثابت في الحديث: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان للعبد من تطوع كمل بالتطوع نقص الفرائض. والسهو هو الغفلة، وهو النسيان، أو يعني ذهول القلب، ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم من أمور الصلاة. فإذا حصل ذهول القلب هذا فزاد الإنسان أو نقص أو شك في صلاته، فإذا حصل ذهول القلب فزاد الإنسان أو نقص أو شك في صلاته، ف فإنه يشرع حينئذ في حقه أن يسجد للسهو على تفصيل نذكره. وهذا الباب أي باب سجود السهو مداره على 5 أحاديث صحيحة، منها حديثان لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مالك بن القشب المعروف بعبد الله بن بحينة، وسنذكرها الآن إن شاء الله في مواضع. والحكمة من مشروعية سجود السهو للأمة أنه طاعة لله عز وجل وامتثال لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل أمرنا بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا طاعة لله وامتثال لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرع لنا ذلك كما هو معروف في السنة. فالحكمة من تشريعه أولا أنه طاعة بها يرضي العبد ربه عز وجل، والحكمة الثانية أنه إرغام للشيطان، إرغام للشيطان، لأن السهو أي سجود السهو يعني يجبر ما حصل في الصلاة من خلل، فهذا أمر يغيظ الشيطان ويقهره. والحكمة الأخرى من تشريعه جبر الخلل كما قلنا الحاصل في الصلاة. سجود السهو له 3 أسباب، يعني إذا حصل أي سبب منها، فإنه شرع أو يشرع في حقه أن يسجد للسهو. الأمر الأول، النقص، يعني إذا سهى الإنسان فنقص من صلاته شيئا فإنه يشرع له أن يسجد للسهو. الأمر الثاني الزيادة، يعني إذا زاد الإنسان في صلاته شيئا فإنه يشرع له كذلك أن يسجد للسهو. الأمر الثالث الشك، فإذا حصل للإنسان شك في صلاته كذلك يشرع له أن يسجد للسهو. فنقول دليل الأمر الأول أن الإنسان إذا نقص من صلاته فإنه يشرع له أن يسجد للسهو، حديث عبد الله بن بحينة الذي أشرنا إليه قبل قليل، قال عبد الله بن مالك بن القشب رضي الله عنه المعروف بعبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. إيش اللي حصل؟ أي نسي التشهد الأول، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا تسليمه، كبر قبل أن يسلم أو كبر قبل التسليم فسجد 2 سجدتين وهو جالس ثم سلم. فلما حصل نقص في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنه نسى التشهد الأول وقام ولم يجلس له، لما أتى بالتشهد الأخير قبل أن يسلم سجد 2 سجدتين ثم سلم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد 2 سجدتي سهو هذا هو السبب الأول من أسباب سجود السهو. والحديث الأول حديث عبد الله بن بحينة الذي نسى النبي فيه التشهد الأول رواه الشيخان وأصحاب السنن إلا الإمام النسائي. والحديث الثاني حديث المغيرة رواه أصحاب السنن أيضا إلا الإمام النسائي، ورواه الإمام أحمد، ورواه أبو عبد الله الدارمي وهو صحيح. هذا هو السبب الأول من أسباب سجود السهو. السبب الثاني الزيادة، إذا حصل زيادة في الصلاة، إذا حصل زيادة في الصلاة سجد الإنسان للسهو، وهذا سبب من أسباب سجود السهو. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ يعني إيش اللي حصل؟ قالوا صليت خمسا. قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. احنا الآن أخذنا بنسرد أسباب سجود السهو مجردة بصرف النظر هو السجود قبل أو بعد، بنأتي بالأدلة على أنه إذا نقص سجد، زاد سجد، شك سجد، تمام. أما تفصيل قبل أو بعد هذا سيأتي في المسألة القادمة. وعن أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني كان يصلي الظهر أو العصر أو العشاء صلاة رباعية يعني، فانصرف من اثنتين فقال ذو اليدين، رجل في يده طول يعني، عشان كده سمي ذو اليدين، وهذا جائز يعني، نحن ممكن نسمي الرجل بصفة فيه يعني الأعور الأعرج كذا، هذا جائز، وهذا ليس من الغيبة، مش كده؟ يعني إذا لم يميز إلا بهذا. نعم، يعني احنا الآن عندنا مثلا ثلاثة مثلا اسمهم مثلا عبد الله في البلد، تمام، فيهم واحد أعور، ينفع عشان نميزه نقول عبد الله الأعور؟ يعني مش غيبة هذا، لا يجوز. كيف؟ إيه، ما هو فيها، ما هو أعور، وإحنا نقول الأعور هذه غيبة، يعني عن أنا أرى لو صفة كويسة يعني لو صفة مدح يعني يوصف بها. أيوة، أبو عين الخضرة مثلا أو كذا. أي نعم يعني أنا أرى أقوالكم الآن يعني دارت على ثلاثة أقوال، إن هذا لا يجوز لأنه غيبة، والصحيح غيبة مش غيبة، لأن الغيبة من الغياب، أما الغيبة من الاغتياب، تمام. والقول الثاني أن هذا جائز لأنه للتعريف، والقول الثالث إنه إذا كان ما فيه صفة مدح جاز أن يعرب بها، وإذا كانت صفة ذم فعلى القول الأول، تمام. هو القول الثاني جائز، تمام. الصحيح في هذه الأقوال الثلاثة أخونا القول الثاني إنه جائز، ما في شيء في هذا حتى وإن كانت صفة ذم، لأن العلماء متفقون على أن ذكر الإنسان بما يكره ليس بغيبة في ستة مواضع، تمام. يعني لو ذكرت الإنسان في أي موضع من المواضع الستة هذه بشيء هو فيه مما يكرهه هذا جائز، ما في مشكلة، ولا يعد ذلك من الغيبة. وهي الحالة الأولى التعريف، يعني إذا لم يعرف الشخص إلا بهذا خلاص، يعني مثلا عندنا مثلا في محل الزياد مثلا 20 طالب علم كلهم اسمهم مثلا إبراهيم دور مثلا، تمام، كلهم بهذا الاسم، اتفقوا في الأسماء الثلاثية، الأول اسم الشخص واسم الأب واسم الجد. هذا ممكن وارد، وطبعا هذا كثير في كتب التراجم، يعني مثلا لما تفتح كتاب السير مثلا قد تجد 40 أو 50 راويا بأسماء متشابهة، اسم الراوي والأب والجد، تمام. فالعلماء عشان يعرفوه يشوفوا أبرز صفة في شخص، زي مثلا على إسماعيل بن عبد الرحمن مثلا اللي هو إسماعيل بن علية، تمام، فيه كثير جدا إسماعيل بن عبد الرحمن، فجاءوا على هذا لأنه أميزهم وأوثقهم فسموه باسم أمه، قالوا إسماعيل ابن علي. وكان طبعا كان يغضب من هذا، إسماعيل ابن علي هذا إمام كبير، يعني أحد رحمك الله أحد شامة الرواه في الصحيحين، أحد شامة الرواه في الصحيحين، يروي عنه البخاري ويروي عنه الإمام مسلم في الصحيحين، وأكثر أكثر الإمامان عنه في الرواية. وكان يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، يعني اللي ينسبه الأم، ومع ذلك لم يلتفت العلماء له، وما زال إلى يومنا هذا يسمى بإسماعيل بن علية، ده اسم تعريف، هذا جائز. ودليل هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل القوم القطاط القصار؟ القطاط الأم الكرت، يعني شعره أكرت وزبلة كده صغير مش بين الأرض، تمام. وماذا فعل القوم السطاط الطوال؟ السطاط اللي هم شعرهم ناعم وطوال، تمام. هذا جائز أن يقال، هذا جائز أن يقال. ولذلك قال الإمام النووي ويتكلم في قضية الاستئذان، لو أن الإنسان دق على باب إنسان مثلا وقال من صاحب الدار، قال من، ما تقول أنا، إنما قل فلان إبراهيم أو علي أو كذا. ثم قال: فإذا لم يكن الإنسان يعرف إلا بصفة له، كأن يقول الشيخ فلان مثلا، لما يقوله مثلا هشام ما يعرفش من هشام ده، لكن لما يقوله الشيخ هشام يبقى خلاص عرفنا من الذي يطرق، تمام. فإذا لم يكن يميز إلا بصفة معينة جاز له أن يفعل ذلك، وهذا للتعريف لا إشكال. أي نعم حديث أبي زيد: وكان ضخما، نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله. السبب الثاني التحذير، يجوز نحن نذكر الإنسان بما فيه إذا كنا نحذر، تمام. يعني مثلا واحد جاء قال لك: والله أنا فلان متقدم لخطبة ابنتي، فإن أمكنك أن تصرفه عن هذا بكلام مجمل عام، يعني بلاش هذا أفضل، أو الأولى لك، يعني انتظر حتى يأتيها يعني زوج أفضل من هذا أو كذا، يعني إن انصرف بالكلام العام فالحمد لله. لكن لو طلب منك الوقوف على حقيقة الأمر يجوز أنك تقول له: هذا إنسان مثلا كذاب، أو إنسان مثلا يتعاطى مخدرات، أو إنسان مثلا كذا كذا، يعني هذا جائز، هذا للتحذير. تعريف والتحذير. الأمر الثاني إزالة المنكر، تمام، إزالة منكر. يعني الإنسان مثلا رأى، مر على بيت مثلا فرأى منه رائحة الخمر تفوح من البيت، وسمع طبعا أصوات رقص ونساء وكذا، وعن أمور يعني ظاهرها يخل بالمروءات، فيجوز أن نقول: هذا البيت فيه فساق، وهذا يطلب المعونة على إزالة هذا المنكر، تمام. معرف والمستفتي، هذا الرابعة الاستفتاء، يعني يجوز أنت تستفتي إذا اقتضى الأمر أن تذكر شخصا بما فيه، إذ لا يكون السؤال منضبطا إلا بهذا. مثلا يعني أقول له مثلا: والله أنا كان بيني وبين امرأتي مثلا، أو بيني وبين أخي، أو بيني وبين أحد الإخوة مثلا مسألة أو سر كتيم بيني وبينه، فيعني أفشاه وسألته فكذب علي، فهذا طبعا ذكره بالكذب في غيابه مما يحزنه، لكن هذا يجوز إذا كان إنسان يستفتي معرف ومحذر. والمجاهر حال خمسة مجاهر الفسق، مجاهر الفسق يعني إنسان ما عنده ديانة تمنعه ولا أدب يردعه ولا ورع ولا خوف، يجاهر بالفجور، يعاكس النساء، قد يمسك النساء في الشارع مثلا هكذا جهارا، أو يخلي مثلا أخت مثلا منتقبة تمشي في الشارع مثلا وينزع نقابها عن وجهها. وطبعا هذا حصل، يعني أنا حدثت عن شخص، عن بعض المشايخ يعني اللي هم المشايخ الحزبيين يعني تمام، كان معروف، كان ولد معروف هكذا في بلده بالفجور، وكان إذا شاف واحدة منتخبة في الشارع نزع عنها نقابه، نزع عنها نقابه، وضج منه أهل البلد. وبعدين فجأة كده ربنا إيه يعني ألقى في قلبي حب التوبة، فالتحق وراح عند الشيخ قال له أنا عايز أتعلم علم الحديث، واخد بالك معي؟ قال له ادخل المكتبة، المهم عرفوها رجال الإيه الموضوع إزاي، عرفوا وجيه ايه عامل له محقق له حديثين ثلاثة وبتاع، ايه رأيك يا شيخنا ده تمام التمام، وجيه مقدم له الشيخ وطلع له رسالة واثنين وثلاثة وثلاثين اربعين رسالة، واخد بالك معي؟ وبعد ما طلعت الرسالة دي رجع الاخ تاني ينزع النقاب عن وجوه النساء في الشارع. واخد بالك معي؟ هذا موجود، هذه حالة موجودة. يعني احكي عن شخص، انا ما اعرفه شخصا لكن حكى لي عنه الاخوة الذين كانوا يعيشون معه يعني. فنقول يعني هذا اسمه ايه؟ مجاهر فسق، هذا إنسان فاجر، فاجر هذا مجاهر بالفسق. فإذا أردنا أن نزيل المنكر هذا الإنسان نقول إن هذا إنسان فاجر يفعل كذا ويفعل كذا، يجاهر بشرب الخمر، يجاهر مثلا يعني معاكسة النساء في الشارع، هذا جائز إن احنا نذكره بهذا لأجل كف ضرره. كم حالة كده؟ حالة السادسة نقولنا القدح ليس بغيبة في ستة، معرف ومحذر متظلم. الحالة السادسة التظلم، الحالة السادسة التظلم يعني أن تشكو إنسانا مثلا ظلمك، ودليل ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين لما تخاصم الكندي مع الحضرمي على أرض بينهما، والحديث في الصحيحين وسيأتينا إن شاء الله. فادعى الكندي أو الحضرمي الشك مني أنا أن صاحبه أخذ أرضه منه غصبا منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ يعني عندك بينة أن الأرض بتاعتك يعني؟ قال لا، قال لك يمينه، لك يمينه. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف. قالوا للحرامي احلف، قال جلك الفرج. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك يمينه وليس لك منه إلا ذلك. تمام، هذه حالات ستة يجوز لإنسان هو يذكر الشخص في غيابه في أي حالة من هذه الحالات، وقد جمعها العلماء في هذين البيتين. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى لما نقول الآن فقال ذو اليدين، لأنه إيه في يديه طول، تمام، واحد مثلا كف مثلا غير عادي مثلا، فنقول فلان أبو كف، هذا جائز؟ هذا هذا جائز. ما أبو خطوة مثلا، واحد مثلا طويل ما شاء الله خطوته مثلا متر، نقول فلان أبو خطوة، بس مش من أهل الخطوة اللي هم فعل البدوي، لا، واخد بالك؟ هذا جائز، ما في مشكلة. فقال رجل، فقال ذو اليدين، ورد طبعا في بعض الأحاديث فقال ذو اليدين رجل في يديه طول، وذكروا سبب التسمية هذا. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخونا الحافظ العلائي، الحافظ العلائي رحمه الله أفرد له كتابا مستقلا يعني حوالي تقريبا 250 صفحة تقريبا كده، اسمه نظم الفرائد لما في حديث ذي اليدين من الفوائد، وشرح الحديث ده في 250 صفحة في كتاب مستقل، وطلع الفوائد من هذا الحديث، وهذا حديث مملوء بالفوائد. وطبعا الفوائد يا اخوانا عصارة العلم، وعلى قدر إرادة العبد وجه ربه بهذا على قدر فتح الله تبارك وتعالى له. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت الصلاة ولا نسيت. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. يبقى إيه اللي حصل؟ دي زيادة، حصلت زيادة في الصلاة، كما عرفنا أنه الآن لما صلى صلاة رباعية ركعتين جلس للتشهد الأخير في غير موضعه، وأتى بسلام في غير موضعه، وجلس للتشهد الأخير نفسه، هذا جلوس في غير موضعه، يبقى زال تشهدا وجلوسا له وسلاما في غير موضعه، ثم زال تكبيرة إحرام أخرى في غير موضعها، تمام؟ كل هذه زيادات في الصلاة. وقلنا قبل ذلك إن كل سهو بترك ركعات في الصلاة هو سهو بزيادة، كل سهو بترك ركعات من الصلاة هو سهو بزيادة وليس سهوا بنقص، تمام؟ فلما سلم رسول الله سجد بعدما سلم ثم سلم مرة أخرى صلوات الله عليه وسلم. هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، يبقى الأول النقص، الثاني الزيادة، الثالث الشك. إذا حصل الشك في صلاة العبد، إذا حصل الشك في صلاة العبد هل صلى ثلاثا أم أربعا، واحدة أم اثنتين، فهذا أيضا سبب من أسباب سجود السهو، نقول له أسجد للسهو على تفصيل سنذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسجد سجدتين. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، يعني إذا بان له شيء يعني، تمام، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين أي للسهو. هذه المسألة الأولى وهي أسباب سجود السهو. المسألة الثانية محله، أي محل سجود السهو، إمتى نسجد؟ هل بعد السلام أم قبل السلام أم المسألة فيها تفصيل؟ طبعا هذه مسألة أخوانا قلنا قبل محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال سجود السهو كله قبل السلام، ومنهم من قال كله بعد السلام، ومنهم من فصل قال منه ما هو قبل ومنه ما هو بعد. وطبعا الأحاديث وضحت أمامنا على هذا التفصيل، وهذا هو القول الصحيح. فنقول محل سجود السهو أولا إن كان عن نقص فقبل السلام، إن كان عن نقص فقبل السلام، يعني إذا نسى، إذا سهى المصلي فنقص من الصلاة شيئا ثم تذكر أو ذكر فعليه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، تمام؟ يعني رجل مثلا نسي التشهد الأول من صلاة، من أي صلاة، واستتم قائما، نقول له أكمل صلاتك، تمام، وقبل أن تسلم، وقبل أن تسلم اسجد سجدتين للسهو وصلاتك صحيحة، لحديث عبد الله ابن بحينة المتفق عليه والذي مر معنا قبل قليل، قال صلى رسول الله بنا أو بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة ونظروا، يعني انتظروا تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فلما حصل نسيان للتشهد الأول واستتم النبي قائما لم يرجع، لم يرجع له، وأكمل صلاته ثم سجد قبل السلام. الحالة الثانية أو الموضع الثاني إن كان عن زيادة فبعد السلام، إن كان عن زيادة فبعد السلام، يعني إذا زاد شيئا في الصلاة يسجد بعد السلام وليس قبله، يعني كما لو صلى مثلا المغرب مثلا 4 ركعات تمام، أو صلى العشاء 2 ركعات تمام، فنقول هذه كلها صور زيادة، يقوم يأتي بما نقص من صلاته ثم يأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم، ثم بعدما يسلم يكبر ويسجد 2 سجدتين ثم يسلم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع فسجد النبي بعد السلام. يبقى إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن شك فله حالتان، إن كان عن شك فله حالتان. الحالة الأولى شك مع البناء على اليقين تمام، يسجد قبل السلام. ليه؟ أحسنت، لأن البناء على اليقين ده أخوانا نقص، صورة نقص في الصلاة. يعني الآن رجل شك هل صلى 3 أم 4 ولم يترجح عنده شيء تمام، أغلقت عليه أبواب الفكرة ولم يحصل عنده راجح ومرجوح، فنقول ابني على اليقين. اليقين اللي هو إيه؟ أحسنتم، اللي هو الأقل، اليقين في الأعداد كلها الأقل، في ركعات الصلاة، في أشواط الطواف، في أعداد الطلقات، في عدد التسبيح، في التسبيح بعد الصلاة، كل ذا كل الأعداد عموما الأقل فيها اليقين، فيها الأقل اليقين، فيها الأقل. فنقول له مثلا هو شك، أنت شكيت أنك مثلا صليت 3 أو 4 يبقى كم؟ 3 أو 2 يبقى 2 تمام، فتبني على هذا يبقى 2 وتكمل الصلاة بعد كده، باقي ركعتين تصلي 2 ركعات وهكذا. فنقول له الآن أنت بنيت على اليقين، فهذا اسمه شك مع البناء على اليقين. الحالة الثانية شك مع التحري، شك مع التحري، يعني مثلا هو شك في صلاته هل أتمها أم لا، فتحر هو فين في الركعة الثالثة الرابعة، هو الصلاة كده تامة ولا باقي ركعة، فتحر تحر. التحري طبعا ده عبارة عن يعني الإنسان يجيل فكره لحظات كده، تبقى عبارة عن ثواني داخل الصلاة هذا تمام. طبعا التحري ده زيادة، أنت مأمور بهذا أصلا بدون سبب، فيتحرى، فرجح أو ظهر عنده راجح، يعني مثلا قال والله مثلا أنا في الركعة أنا فاكر أن أنا قرأت بعد الفاتحة مرة مثلا آية الكرسي تمام، ومرة خواتيم البقرة مثلا، يبقى هو الآن في الركعة كم؟ الثالث، يبقى هو صلى أولى وثانية وفي الثالثة الآن تمام. لكن هو متذكر مثلا أنه مثلا قرأ مثلا بصورة واحدة مثلا بالضحى مثلا تمام، ولم يذكر أن فيه صورة أخرى قرأ بها في الصلاة، يبقى في الركعة الثانية وهكذا، دي صورة التحري. فإن تحر وظهر له شيء يسجد للسهم، لكن يسجد كيف؟ بعد السلام. يبقى الشك مع البناء على اليقين يسجد قبل السلام، والشك مع التحري يسجد بعد السلام. والدليل على ذلك أي على أن الشك مع البناء على اليقين يسجد قبل السلام، حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن اللي هو الأقل، ثم يسجد 2 سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى 5 إن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما ل4 كانت ترغيما اللي هم إيه؟ كانت اللي هم إيه؟ أي سجدة السهو تمام، كانت ترغيما للشيطان، وهو ده إحدى الحكم التي شرع الله من أجلها سجود السهو لقهر الشيطان، يعني ترغيم الشيطان. يبقى إذا كان سهو مع البناء على اليقين نقول السجود قبل، أما إذا كان السهو أو السهو عن تحري فبعد السلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسجد ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فهذه المسألة الثانية وهي موضع سجود السهو. موضع سجود السهو احنا عرفنا الآن المسألة الأولى أسباب سجود السهو، المسألة الثانية مواضع سجود السهو. فالإمام رحمه الله هنا يقول يسن أي سجود السهو يعني إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يسن أي سجود السهو. وسجود السهو اختلف العلماء في حكمه، وهذه المسألة الثالثة اكتبوها، هل هو واجب كله أم أنه مستحب كله أم منه واجب ومنه مستحب؟ هذه مسألة محل خلاف عند أهل العلم. والصحيح في هذه المسألة أن سجود السهو يختلف باختلاف ما وقع فيه السهو، فإن كان الذي وقع فيه السهو ركنا أو واجبا فسجود السهو واجب، تمام أحسنتم، وإن كان الذي وقع فيه السهو ترك سنة أو فعل مكروه فسجود السهو مستحب، فسجود السهو مستحب. فهنا أقول إيه؟ يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، تمام. يبقى احنا عرفنا الآن أنه إذا أتى بقول مشروع أي بذكر، يعني بذكر مشروع في الصلاة في غير محله سهوا، فلو قال مثلا سبحان ربي العظيم في السجود مثلا، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو قال وهو قائم من الركوع الله أكبر بدلا من أن أقول سمع الله لمن حمده، تمام، أو قرأ قل هو الله أحد مثلا هو راكع، أو قرأها وهو ساجد على سبيل السهو يعني، تمام، هذا اسمه إيه؟ اسمه قول مشروع، لأن هذا من كلام الصلاة، هذا من جنس كلام الصلاة. لكن أتى به في غير محله، أتى به في غير محله يسجد للسهو لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. قبل ولا بعد الآن؟ هو أتى بقول مشروع في غير محله، هو الإتيان بالقول المشروع ده زيادة ولا نقص؟ طيب هو بدل مثلا ما يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى، هو الآن كده زاد ولا نخلي دي مكان دي؟ لا طبعا، لا زيادة، هو سبحان ربي العظيم الآن دي هذا مكانها، لا ما هو حكاية البدل دي ما تنفعش، هو الصورة هتفهم الآن هو أتى بذكر في غير مكانه هذا زيادة، هذا زيادة، تمام، أو قرأ الفاتحة مرتين، قرأ الفاتحة مرتين مثلا، أو قرأ تشهدا وهو واقف، هذا لها صور كثيرة يعني، لها صور كثيرة، تمام، هذه صور زيادة، هذه صور زيادة. يسجد بعد السلام على التفصيل اللي احنا ذكرناه الماضي، يعني كل كلام سيأتي بها يرد إلى التفصيل الماضي عندنا. كيف يعني عايز تقول إيه؟ نعم لو سهو صلاة السنة يعني، طبعا مش ده سؤالك ولا حدك بتسأل هو يسجد في الفرض دون السنة يعني؟ لا طبعا الذي يثبت في الفرض يثبت في السنة. يبقى سنة. تمام. الصلاة صحيحة لو تركوه في حالة الاستحباب، الصلاة صحيحة مع الكراهة. أي تمام. لكن لو سجود السهو واجب وتركه عمدا تبطل الصلاة، لأنه هنا الصلاة. لا يا أخوانا لا، وبعض الإخوة فاهم أن صلاة النافلة كلها سنة نسجد أو ما نسجدش، لا ده كان غلط. تمام. صلاة الفريق السنة فيها أركان وواجبات وسنن زي الفرض بالضبط، بقطع النظر هي سنة والتانية فرض، لكن فيها أركان واجب أن تفعلها وواجبات واجب أن تفعلها وسنة. تمام. فلو أن الإنسان بيصلي مثلا سنة العشاء أو بيصلي قيام، تمام، هذه سنة، هذه سنة، ونسي التشهد الأول مثلا، لا بلاش الأول، نسي مثلا أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، هذه واجب من واجبات الصلاة، تسبيحة الركوع واجبة. تمام. وهو متذكر عامدا ترك سجود السهو تبطل صلاته، تبطل صلاته كالفرض سواء، ما في فرق. تمام. واحد ايه هذا شغال بقى ايوه هنتكلم عن هذه المساله ان شاء الله في باب الامامه. طبعا في اشياء الامام بيتحملها عن الماموم يا اخوانا، وفي اشياء لا يتحملها الامام عن الماموم، هنعرفها ان شاء الله في باب الامامه ان شاء الله. تمام. يبقى المساله الاولى قال الامام يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله. ثم قال الامام رحمه الله ويباح اذا ترك مسنونا، ويباح اذا ترك مسنونا. طبعا يعني المصنف رحمه الله يقول انه لو ترك سنة من سنن الصلاة سواء القولية او الفعلية اللي هي مرت معنا ناسيا، اذا كان الانسان محافظ عليها يعني، فيقول الامام انه يباح له. لكن هل يباح ده على سبيل الاباحة يعني انه لو ترك لا يكره له، ولا يسن له؟ لا، السجود، السجود الان مستحب، مستحب، لأن هو ما الفرق الآن بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ يعني هو الآن في المسألة يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، يعني لو قال في وهو راكع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم قال سبحان ربي الأعلى، تمام، يبقى هو أتى بالذكر المشروع في الركوع ثم زاد ربي سبحان ربي الأعلى، قال يسن. طيب ما هو الذكر اللي هو المشروع لما أتي به في غير محله أتي بعد الذكر الواجب في مكانه ومع ذلك يسن، فنقول لا فرق بين الصورتين، في الصورتين يسن له أن يسجد، يسن له أن يسجد، ونخالف الإمام هنا في قوله يباح، نقول بل يسن. أيوه هذا خلاص ما فيش خلاف، لكن أنا أقول لو أنه أتى بالذكر ثم أضاف إليه آخر فيسن، يسن كذلك. فلو انه ترك سنة من السنة القولية او الفعلية لمن كان محافظا عليها يسجد للسهو لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام احمد والامام ابو داود وابن ماجه من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، وهذا الحديث حسنه العلامة الالباني رحمه الله. تمام. قال ويجب أي سجود السهو يعني إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني يجب السجود أي سجود السهو يعني إذا زاد الإنسان في الصلاة ركوعا ركعة مرتين في ركعة أو سجد ثلاث مرات في ركعة أو زاد قياما في ركعة أو زاد قعودا في غير مكانه ولو كان يسيرا، يعني ولو كان قدر جلسة الاستراحة، فيجب عليه، يجب عليه، لأن هذا الآن حصل زيادة، حصل زيادة في الأركان الفعلي، ركع مرتين، سجد ثلاث مرات، قام قياما في غير موضعه، تمام، أو قعودا في غير موضعه، هذه أركان، هذه أركان، تمام. فالسجود هنا واجب ولا مستحب؟ واجب، لأنه الآن المتروك الآن أو اللي حصل فيه السهو أركان في الصلاة، أركان في الصلاة. وإحنا عرفنا أن سجود السهو إذا كان الذي وقع فيه السهو ركنا أو واجبا فالسجود واجب، السجود واجب، تمام. فمن زاد في صلاته ركعة أو سجدة أو قياما أو قعودا ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، فقول الجمهور اللي هم الأحناف والمالكية والحنابلة أن يسجد، أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، تمام. وكذلك إن شك ونقص في الأركان على التفصيل الذي مر معنا، لو شك ونسي وأنقص من الأركان فعليه سجود السهو على سبيل الوجوب، وهذا طبعا الذي بينه وفصله العلامة الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طبعا يبطل الصلاة لكن زاده سهوا، لا لا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة زي يعني انت صليت صلاة العشاء خمس ركعات، ما هو النبي صلى خمس ركعات، هذا سهو شيخ منير، هذا سهوا. طبعا ما فيها خلاف طبعا، ان لو تعمد، لو تعمد الزياده في الاركان الفعليه تبطل الصلاه، لا خلاف طبعا، لا خلاف في هذه المساله، تمام. اي ماشي، احنا بنتكلم الان على لو انه لو زاد عن عمد، لو زاد عن عمد تبطل الصلاه، تبطل الصلاه، تمام. فالامام هنا في هذه المساله يقول بوجوب سجود السهو إذا زاد الإنسان في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا في غير محله ولو كان يسيرا. طبعا هذا صحيح أنه يجب عليه السجود على قول الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة. والأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم ومر معنا قبل قليل. يبقى إذا حصل شك الإنسان يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد سجدتين. فإذا شك الإنسان في الصلاة فيتحرى الصواب ثم يتم على ما ظهر له من الرجحان ثم يسجد سجدتين، يعني بعد السلام كما مر معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله أو سلم قبل إتمامها، أو سلم قبل إتمامها، ده اللي مضى معنا كله، ده السبب الأول من أسباب سجود السهو اللي هو إيه؟ اللي فات الزيادة، تمام. ارجع كده معايا لعبارة المؤلف، قال إيه؟ قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهو، ده إيه؟ سهو، سهو ولا زيادة ولا نقص؟ زيادة، تمام. ويباح إذا ترك مسنونا، طبعا ده نقص. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة، ده إيه؟ زيادة، تمام. السبب الثاني قال أو سلم قبل إتمامها، أو سلم قبل إتمامها يعني قبل إتمام الصلاة، دي نقص، هذه صورة نقص في الصلاة، وهو السبب الثاني الذي أشرنا إليه. فلو ترك الإنسان واجبا من واجبات الصلاة، تمام، القولية أو الفعلي، ترك مثلا تسبيحات الركوع كلها أو تسبيحات السجود كلها أو سمع الله لمن حمده أو ربنا لك الحمد أو رب اغفر لي بين السجدتين، كل هذه واجبات قولية، كل هذه واجبات قولية في الصلاة. أو التشهد الأول، تمام، كل هذه واجبات قولية. وسلم، حصل نقص في الصلاة، حصل نقص في الصلاة تمام، فإنه يجبره بسجود السهو إذا كان الذي تركه في الصلاة واجبا. أما إذا كان ركنا نقول له يلزمك أن تأتي بالركن ثم بعدما تأتي بالركن تسجد للسهو، كما في قصة ذي اليدين لما قال له، قال النبي أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل كان بعض ذلك، قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام فأتى بالأركان الإيه؟ الباقية في الصلاة، صلى ركعتين فأتى بركعتين ثم سجد بعدما سلم، ثم سجد بعدما سلم. يبقى إذا سلم الإنسان قبل إتمام الصلاة دي صورة نقص، دي صورة نقص تمام. نقول له إن كان الذي نسيته في الصلاة من الواجبات يجبر بسجود السهو ولا يؤتى به، يجبر بسجود السهو ولا يؤتى به، زي فعل النبي لما قام من السنتين ولم يجلس فترك التشهد الأول ثم سجد للسهو قبل السلام تمام. وإن كان الذي سلم قبل أن يتمه في الصلاة أركان ركعات يعني، نقول له قم فكبر ثم أتي بما نقص من الصلاة من الركعات، ثم بعدما تسلم اسجد السجدتين بعد السلام ثم سلم مرة أخرى، لحديث ذي اليدين، لحديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، فلما أخبر أنه صلى ركعتين صلى الركعتين الأخريين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع وسلم. يبقى سجد كم سجدة؟ سجدتين. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه مر معنا قبل قليل. يبقى قال أو سلم قبل إتمامها. قال المصنف رحمه الله من أسباب سجود السهو أيضا، قال أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو لحن لحنا يحيل المعنى. اللحن في اللغة اللي هو إيه؟ الخطأ. اللحن في اللغة اللي هو الخطأ أخوان تمام، أي يعني قلب المعاني، قلب معنى الكلام يعني تمام، قلب معنى الكلام، كأن يقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه تمام، إياك صراط الذين أنعمت عليهم تمام، وهكذا يعني يقرأ قراءة تحيل معاني الكلام. فقل أو لحن لحنا يحيل المعنى، فلو قرأ الفاتحة ولحن فيها لحنا يغير المعنى فإن كان متعمدا صلاته باطلة طبعا، لأن هذا متعمد متلاعب، هذا صلاته باطلة حينئذ لأنه متلاعب مستهين بحق الصلاة. وإن كان عن سهو سجد للسهو. طب سجود السهو هنا واجب ولا سنة؟ أنت كلامكم صح، بس سيدي لها قاعدة كده أخوانا، اكتبوها كده، سجود السهو بقاعدة كده اعرفها كده في الصلاة، واجب في كل ما لو ترك عمدا بطلت الصلاة، في كل ما لو ترك عمدا بطلت الصلاة تمام، واجب تمام. يبقى سجود السهو واجب في كل ما لو ترك عمدا بطلت الصلاة. لو ترك سهوا سجود السهو منه واجب، زي ايه؟ التشهد الاول لو تعمد الانسان تركه تبطل الصلاة. تسبيحات الركوع واجبة لو تعمد تركها تبطل الصلاة. تسبيحات السجود واجبة لو تعمد تركها تبطل الصلاة. سبحان ربي سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، رب اغفر لي بين السجدتين تمام، ده كله ايه؟ واجبات من واجبات الصلاة. لو تعمد الانسان تركه بطلت الصلاة، فلو سهى فيه وتركه سجود السهو ايه؟ واجب تمام. الفاتحة ركن، فلو قال متعمدا بدل انعمت تمام، الفاتحة ركن، وترك الفاتحة عمدا يبطل الصلاة، فان سهى فيها فاخطأ يبقى السجود ايه؟ واجب. يبقى سجود السهو دي قاعدة كده فهموه، سجود السهو واجب في كل ما لو ترك في الصلاة عمدا بطل الصلاة، فإذا حصل هذا سهوا وجب منه سجود السهو، وجب منه، والمصنف سيشير إلى هذا الكلام إن شاء الله. أي نعم، هذا مسألة، هذا مسألة ما احنا هيختلف طبعا الحكم، يعني طبعا مسألة معروفة، يعني إذا خالفنا الآن، إذا كنا احنا نقول مثلا بأن التشهد الأول واجب تمام، وبعض الشافعية يرون أنه سنة، مسألة تسبيحات الركوع من أهل العلم قلنا سنة تمام تمام، بعض العلماء يقول لها واجبة، فإحنا في النهاية إذا اتفقنا على شيء هتبقى القاعدة غير منقرمة، يعني إذا اتفقنا إن ده واجب يبقى كل ما هو واجب في الصلاة لو ترك عمدا بطل به الصلاة فالسجود منه إيه؟ واجب، بقطع النظر وإحنا مختلفين مع الشافعية على هذا سنة أو واجب وهكذا، طبعا هذا فيها اختلاف معروف تمام. سهوا صحت الصلاة مع الكراهة، أي يبقى مستحب، هذا كلام صحيح، نقول وهو مستحب، مستحب في كل ما لو ترك عمدا صحت الصلاة مع الكراهة، تمام، زي لو ترك الزيادة على تسبيحات الركوع سهوا، يعني الواجب في تسبيحات الركوع تسبيحة واحدة، سبح واحدة ولم يزد، وكان النبي يسبح ثلاثا تمام، تسبيحات السجود، الزيادة على قوله ربنا ولك الحمد اللي هو ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر هذا تمام، الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين اللي هو ربي وارحمني واهدني واجبرني واكفني وارفعني إلى آخر هذا، دي كلها سنن، دي كلها سنن. قال أو ترك واجبا، يبقى لو ترك واجبا نسيانا كأن ينسى التشهد الأول مثلا أو تكبيرة من تكبيرات الانتقال، كل هذه واجبات، نقول له وجب عليك سجود السهو، وجب عليك سجود السهو، لأن النبي صلوات الله عليه لما نسي التشهد الأول سجد للسهو، سجد للسهو، كما في حديث عبد الله بن بحينة قال إن النبي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمة الله عليه أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، وهذا هو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، يعني الشك في أثناء الصلاة، فلو شك في أثناء الصلاة ولم يدري سجد أو لم يسجد، أو شك في عدد الركعات ثلاثة أم أربعة، نقول وجب عليك سجود السهو بقطع النظر، تتحرى أو تبني على اليقين السجود مبدئيا إيه؟ واجب، لأن هذا شك، هذا شك طرأ في الصلاة، فإن كان الشك مع البناء على اليقين يسجد، مع البناء على اليقين قبل السلام، أي مع البناء على اليقين قبل السلام تمام، ومع التحري بعد السلام، مع البناء على اليقين قبل السلام لقول النبي عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. حصل تحري ولم يترجح له شيء تمام، وبنى على اليقين يسجد متى؟ يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام تمام، يسجد قبل السلام، لأنه النص هنا قال إيه؟ فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. أما الصورة الثانية لو تحرى وظهر له شيء فليتم على ما ظهر ويسجد بعد السلام. احنا قلنا هذا، قلنا اسباب سجود السهو شك، اذا وقع الشك وجب السجود بقطع النظر هو قبل ولا بعد، يعني الشك سبب لوجوب السجود. تمام. الصورة الثانية، إذا شك مع الزيادة يسجد بعد السلام لقول النبي: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، يعني بعد السلام. قوله وقت فعلها، وقت فعلها، وهذه مسألة أو قاعدة في غاية الأهمية والخطورة، لأن طبعا أغلب الناس وخاصة الحريم عندهم مسألة الوسواس والشك في الصلاة. بعد ما يسلم تقول لك والله أنا مش فاكر صليت ثلاثة ولا أربعة، وكل يوم تعمل لك خوتة في دماغك إيه بالحكاية دي، في الظهر والفجر والعصر والمغرب والعشاء، واخد بالك معي؟ طب مش عيدها أحسن؟ هو برضه مش الاحتياط أولى يعني؟ واخد بالك معي؟ فالمصنف رحمة الله عليه أشار إلى قاعدة مهمة جدا، وهي اكتبوها: الشك، الشك في أثناء العمل معتبر، وبعد الفراغ من العمل مطروح. شك قبل الفراغ من العمل أو في أثناء العمل معتبر، حط له قيد كده عشان برضه تبقى المسألة مضبوطة، ما لم يخرج عن حده. إنسان عنده وساوس، تمام، قال لك مدام الشك داخل الصلاة معتبر، ما أنا شكيت داخل الصلاة إنما سبحت الركوع بعيد الركوع وعيد السجود وعيد مش عارف إيه إلى آخر هذا. نقول يعني إذا لم يكن عند الإنسان ظاهرة وساوس بالشك داخل العمل ما لم يخرج عن حده معتبر، يعني يعمل به، يعني تترتب عليه أحكامه، وبعد الفراغ من العمل مطروح. مش مرسم مطروح يعني، مطروح بس. تمام. يبقى انت لما تسلم من الصلاة والشيطان يجي لك ويقول لك ده انت صليت ثلاثة، تعمل ايه؟ ولا تشغل دماغك، خلاص قوم وتوكل على الله. تمام. لكن طبعا لو حصل بقى عندك يقين انك فعلا صليت ثلاثة، هات النقص. تمام. لكن لو ان القضية دي مثلا معاك باستمرار، لا لا لا تلتفت، لا تلتفت، دي قاعدة عندك. الشك في أثناء العمل مترتب عليه الأحكام ومعتبر، بعد الفراغ من العمل لا اعتبار له، لا اعتبار له، ريح نفسك. لذلك الإمام قال إيه؟ قال وقت فعلها، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. ليه؟ لأنها تامة، لأنها تامة الآن بحكم الشرع. أي طبعا أي بعد الصلاة صارت وساوس، صار نوع من الوساوس. تمام. أما إذا كان الشك والسهو داخل الصلاة نقول له اسجد للسهو، يعني تترتب عليه الآثار. ثم هينتقل معنا المصنف رحمة الله عليه مرة إلى مسألة أخرى، فيقول: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. أيوة، القاعدة اللي احنا أشرنا لحضراتكم إليها قبل قليل، يعني لو كان سجود السهو واجبا وتعمد الإنسان تركه تبطل به الصلاة، وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. أي تفضل.